بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لا نزال نتكلم في سلسلة المذهب الشافعي، ونحن اليوم في الدرس السابع أو في المحاضرة السابعة من سلسلة المذهب الشافعي. وقد تكلمنا عن المذهب الشافعي وكيف نشأ، وتكلمنا عن رحلة الإمام الشافعي العلمية، وتكلمنا عن اجتهاده كيف كان، كيف اجتهد وصار مجددا، وتكلمنا عن المذهب القديم وعن المذهب الجديد، ثم تكلمنا بعد ذلك عن التمذهب وكيف نحن نعتبر شافعية ولماذا نحن شافعية، وتكلمنا عن آداب طالب العلم في الدرس الماضي. واليوم سنتكلم بمشيئة الله تعالى عن أصول المذهب. لا شك أن لكل مذهب أصول، وهذا المبدأ وهو أن لكل مذهب أصول يرسي القواعد ويؤصل الأصول ويدور في فلكها ويبني مذهبه بناء على هذه الأصول التي أوجدها أو فعلها أو اختارها، ثم بعد ذلك تستطيع أن تلزم هذا المذهب إذا خرج أو حاد أو فعل شيئا بأصول مذهبه. تقول أنت خرجت عن أصول المذهب، أصول مذهبك كذا كذا كذا، ينبغي المحافظة عليها ولا بد أن تلتزم بها. فالأصول بشكل إجمالي الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، خبر الصحابي، المصالح المرسلة، سد الذرائع، الاستحسان، العرف، إلى آخر ما هنالك من أصول. يكاد يكون الفقهاء متفقون جميعا على أن الكتاب والسنة أصلان لا بد منهما، هذا لا خلاف فيه، لا خلاف بين العلماء أن الكتاب أصل وأن السنة النبوية إذا ثبتت فهي تابعة لهذا الأصل، هذا لا خلاف فيه. والإمام الشافعي بين أصول مذهبه في كتابه جماع العلم وفي كتاب الأم وغيرها، بين وقال أن العلم طبقات شتى، الأولى الكتاب والسنة إذا ثبتت، الكتاب والسنة إذا ثبتت، ثم الثاني الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، الثالث من الأصول أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قولا ولا نعلم أحدا يخالفه، وهذا فيه تفصيل بإذن الله تعالى نأتي ونفصل هل هو أصل عندنا أو ليس بأصل. القديم أنه أصل، والجديد المشهور عن الجديد أن مذهب الصحابي وقول الصحابي ومذهبه ليس أصلا عندنا. الرابع الاختلاف، إذا اختلف الأصحاب أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ من هؤلاء أو من هؤلاء. الخامس القياس، الأصل الخامس القياس. هذه خمسة أصول عند الشافعية هي أصول أصلية وثانوية. فالأصول الأصلية اثنان، الأصول الأصلية عند الشافعية اثنان، الكتاب والسنة فقط إذا ثبتت، ثم بعد ذلك الإجماع والقياس والخلاف الصحابة وغيرها، هذه عبارة عن أصول ثانوية. ولذلك الإمام الشافعي قال بعد ذلك: ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان، وإنما يؤخذ العلم من أعلى. العلم يؤخذ من أعلى، يعني من الكتاب ومن السنة، فلا يصار إلى ما دونه إلا إذا لم يكن هناك كتاب أو سنة. هذا الخلاصة، هذه الخلاصة من أن هذه الأصول الخمسة هي أصول المذهب الشافعي، والمعروف بعد ذلك عند الأحناف، الحنابلة، المالكية، منهم من أخذ وزاد وطول وعرض، فأخذ بعضهم بالاستحسان. الاستحسان عند الشافعية لا يصح، بل قال في معرض كلامه عن الاستحسان: من استحسن فقد شرع، لأنه عنده اعتبار عن يعتبره تلذذ، قول بقول في الشرع بالهوى. ثم ما هو الاستحسان؟ ما هو الاستحسان حتى عند الأحناف؟ الاستحسان عند الأحناف ترك القياس لدليل أقوى منه، من كتاب أو سنة. تأتي مسألة فيتعارضها قياسان، قياس جلي وقياس خفي، فينقدح في ذهن المجتهد فيرجح الجهة، فيرجح القياس الخفي على القياس الجلي. كيف؟ مثال، هات مثال. مثلا عند الأحناف الأرض الزراعية، الارتفاق، إذا بعت أرضية، لو أنك بعت أرضية لزيد، المرافق، حق المسيل، حق المرور، حق الشرب، حق المسيل، حق هذه كلها، حق المرور، هذه كلها تسمى الارتفاق. بالنسبة للبيع لا يدخل هذه المرافق، لا تدخل إلا بالنص، لا تدخل إلا إذا نص عليها في البيع، كان يقول باع الأرضية الفلانية ويدخل فيها حق المسير وحق كذا وحق كذا وحق كذا، وإلا فإنه لا يدخل. طيب، لو أنه أوقف الأرض وقف، أوقفها، هل ندخل الآن حق المرافق في الوقف أو لا ندخله؟ القياس الجلي عند الأحناف أنها لا تدخل، لأن كل من البيع إزالة ملك والوقف إزالة ملك. فيأتي قياسان، يأتي الآن قياسان، قياس جلي وقياس خفي. القياس الجلي أن نقيسه، أن نقيس هذه الأرض الموقوفة على البيع، فلا يدخل حق الارتفاق إلا بالنص. والقياس الخفي أن نقيسها على الإجارة. بأي جامع؟ من أين أخذنا هذا من أين أخذنا هذا الاجتهاد؟ وكيف حق لنا؟ لأن كل من الإجارة والوقف يفيد ملك الانتفاع بالعين ولا يفيد تملك الرقبة. البيع يفيد تملك الرقبة، والوقف لا يفيد تملك الرقبة. إذن الإجارة تفيد، لا تفيد تملك الرقبة، فنقيسها بالإجارة. وإذا أجرنا الأرض فإن المرافق تدخل بغير نص. فهمتم هذا؟ إذن هذه القضية الآن، الاستحسان عند الأحناف هو العدول من قاعدة كلية إلى مسألة استثنائية أو جزئية أو ترخص، من أصل، من قياس جلي إلى قياس خفي. الأصل في البيع إذا باع أرضية فإنها لا تدخل، لا يدخل حق الإيش؟ الارتفاق في البيع إلا إذا نص عليها. هذا القياس الجلي، هذا الأصل في البيع عندهم. طيب لو أنه أوقف، لو أننا أوقفنا أرضية ولم نذكر حق الارتفاع، فهل ندخل هذا الكلام نقيسها الآن بالبيع فنقول لا يدخل المرافق، أم نقيسها بالإيجار فنقول يدخل المرافق؟ إذا قلنا بالقياس الجلي فإننا لا ندخلها، إذا قلنا بالقياس الجلي فإننا لا ندخلها، وإذا قلنا بالقياس الخفي فإننا ندخلها. القياس الخفي أننا نقيسها على الإجارة ولا نقيسها على البيع. لما من أين يا رعاك الله؟ قال أن كل منهما الإجارة والوقف لا يفيد تملك الرقبة، فالإجارة هي منفعة وكذلك الوقف منفعة. الإجارة لا تنتقل الملكية، الوقف لا ينتقل الملكية. فمن هذا الجامع جعل علماء الأحناف وفقهاء الأحناف يعدلون من القياس الجلي إلى القياس الخفي. كذلك السفيه، السفيه لا يصح له أن يتصرف في أمواله، لكن لو أراد أن يوصي قالوا لا، الوصية لا تكون ولا تنفذ إلا بعد الموت، فجوزوها وجوزوا أن يوصي ويوقف على نفسه ويوصي بالأموال وغيرها، لأنه قالوا حق يستفيد منه بعد الموت، فهو قياس خفي يقدم على القياس الجلي وهكذا. هذه مسألات الاستحسان. الشافعية عندهم لا يستحسنون، وحتى قال يؤثر على الإمام الشافعي أنه قال من استحسن فقد شرع. وما يؤخذ، يأتي بعض الأصوليين ويقولون والذين لا يقولون بالمصالح المرسلة تجد كتبهم في الفروع مشحونة بذلك، والذين لا يقولون بسد الذريعة تجد كتبهم مشحونة بالفروع بذلك، والذين لا يقولون بالاستحسان تجد فروعهم موجودة في ذلك. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، هذه أصول ثابتة، هذه أصول لا يتزحزح عنها. كون الإمام الشافعي لا يقول بالاستحسان إذا غير موجود، فكونه يؤثر عنه أنه قال في فترة من الفترات أو في مسألة من المسائل، كما في في في في في في في تحديد مهر المفوضة وغيره، أنه قياس كذا، أنه قال قلته استحسانا، لا يقصد بالاستحسان ترك الجلي إلى قياس خفي وترك واستثناء قاعدة كلية، استثناء قاعدة جزئية من قاعدة أصولية أو كلية أبدا، وإنما مسألة أخرى، اصطلاح غير هذا، لا يختلف اختلاف كلي. وكذلك في سد الذريعة، يعني سد الذريعة مثلا، الذريعة أحيانا نقول هذا العمل ممنوع لأن فيه مفسدة، انتهى، هذا لا خلاف فيه، الخمر فيه مفسدة، الزنا فيه مفسدة، هذه لا إشكال فيها. ما كان فيه المفسدة نادرة نادرة، مثل النظر للمخطوبة، مثل النظر للمخطوبة، هذا المفسدة فيه نادرة لا يلتفت إليها، مثل زراعة العنب قد يستعمله الناس لزراعة أو صناعة الخمر وغيرها، هذا هذه نادرة لا يلتفت إليها. الثاني من سد الذرائع ما كان فيه المفسدة كبيع السلاح في أيام الفتن، الإجارة لمن يستعمله في محرم، استعمل مرقص، استعمل خمار، استعمل أي شيء، أنت تؤجر المحل وهو يستعمله في محرم مثلا. النوع الثالث أن يؤدي إلى المفسدة كالتحليل المحلل وبيع العينة، هذه تؤدي، هذه هي الذي حصل فيها الخلاف، الثاني والثالث هي الذي حصل بين فيها خلاف. فعند الشافعية أنهم لا يقولون بها، الشافعية لا يقولون بسد الذريعة فيها من هذه الجوانب، وإنما ينظرون إلى أصول العقد، ينظرون إلى أصل العقد، فما كان العقد أركانه صحيحة وشروطه مستكملة فإنهم يصححون العقود ولا ينظرون إلى النيات بعد ذلك. النية يتولاها الله سبحانه وتعالى، والذي يتولى السرائر. المصلحة، مصلحة المصلحة، إما أن تكون المصلحة معتبرة، هناك مصلحة معتبرة اعتبرها الشارع، مثل حفظ الدين، مثل حفظ النفس، مثل حفظ العقل، مثل حفظ المال، النسل، العرض، هذه المصالح معتبرة شرع لها شرع النكاح وشرع الجهاد وشرع القصاص وشرع حفاظا على هذه الضروريات الخمس، ولا إشكال ولا جدال في هذا. هذه تسمى مصلحة معتبرة. الثاني المصلحة الملغاة. ما هي المصلحة الملغاة؟ أن ينظر الإنسان إلى أن مات زيد وترك عمرو وهند، ترك ابن وبنت، ففي النظر للمصلحة يقول أن الولد يستطيع أن يذهب ويعمل ويشتغل وينام بالشارع، لكن البنت أين تذهب؟ هل تخرج تشتغل؟ هل تنام بالشارع؟ هل هذا خطأ. إذن ينبغي أن يكون هذه البنت نعطيها أكثر من الذكر. هذه مصلحة. هذه المصلحة ألغاها الشارع. هذه المصلحة التي أنت تراها هي متوهمة، ليست مصلحة هذه. أنت تتوهم أن الأنثى لها الحق أكثر من الذكر، فهذه تسمى مصلحة متوهمة. هذه مصلحة ملغاة، ألغاها الشارع فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وهناك حكم ليس هذا محلها، وإنما أتينا فقط للمثال لنبين في المصلحة المعتبرة والمصلحة الملغاة والمصلحة المرسلة. ما هي المصلحة المرسلة؟ يعني لم يأتي الشارع باعتبارها ولا بإلغائها، كتدوين الدواوين، كجمع القرآن، كتضمين الصناع، كقتل الجماعة بالواحد وغيرها. هذه هي تسمى المصالح المرسلة. الشافعية لا يقولون بالمصالح المرسلة في الغالب، وكذلك بسد الذريعة لا يقول، ليست أصلا عندنا أصلا، حتى إذا جئنا يوم من الأيام وقلنا بشيء يرادوا أن يلزمونا بها. في كثير من المسائل أحيانا في الفروع تجد بعض الفقهاء ينص عليها ويقول للتهمة، ها فيقولون الآن نأخذ على الشافعية أنهم تركوا أصلهم، تركوا أصلهم وقالوا بالتهمة. لا، نحن لا نقول بالتهمة ولا نقول بسد الذريعة. قالوا أنتم الآن قلتم لا يرث الذي من قتل أباه فإنه لا يرث، من قتل أباه أو ابنه فإنه لا يرث منه. هذا تهمة، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذه قاعدة وأنتم قلتم بها. نقول نحن لا نقول بها، نقول أنه لا يرث إذا قتل أباه أو مورثه، لأن الشرع، لأن النص ورد لا يرث القاتل، لا يرث القاتل، حملناه على هذا فقط ولم نحمله على أننا من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، لا نقول بذلك، بدليل أنه لو أن زيد أوصى بعمارة لفلان، زيد من الناس قال العمارة الفلانية أجنحة الطيبة هذه تعتبر وصية بعد موتي لعمر، عمر أراد أن يقتله قتله، عمر ذهب وقتله، يستعجل يقول انتظر حتى يموت خلينا نقتله فقتله، هل يرث أو لا يرث؟ عندنا مذهب الشافعية يرث، حتى وإن كان قتل الموسى له، فإن سامحوه مثلا نحن نقول القصاص نقتله، لكن لو سامحوه وعفوا عنه هل نورثه أو لا نورثه؟ لا، نحن نورثه، ولا نقول هنا بالتهمة ولا بسد الذريعة أبدا، نقول هناك إذا قتل أباه وابنه للحديث فقط. هل فهمتم هذا؟ كذلك في ثبوت الشهر، في ثبوت شهر رمضان مثلا، يقولون يا شافعية أنتم تقولون أن دخول شهر رمضان يثبت برؤية شخص، وشوال لا يثبت إلا باثنين، لما؟ طبعا الحكمة يقول أنه في بداية رمضان ما في واحد يعني يجلب نفسه المشقة ويقول رأيت الهلال، إلا أنه رآه حقيقة فيثبت رمضان برؤية شخص واحد، أما في شوال يكون قد تعب من الصيام ومنهك فينظر في القلا ويقول والله رأينا الهلال. قالوا للتهمة لا نصدقه، ولا بد من شاهدين اثنين أنهما رأيا هلال شوال وإلا فلا نعمل. قلت يا شافعية قلتم بالتهمة، يا شافعية قلتم بالتهمة وناقضتم أصلكم. نقول لا، ما قلنا أبدا. بالنسبة لثبوت الشهور شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم وصفر وربيع، كل الشهور لا تثبت إلا بشاهدين اثنين، لأنها عقود، ولأنه للطلاق والآجال والوعود والزروع وغيرها، فلا تثبت إلا بشاهدين. هذا للنص، وجد فيها نص أنها لا تثبت إلا بشاهدين. أما بالنسبة لرمضان فإن ليس للتهمة، وإنما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجرى رمضان وأنه أمر الناس بالصيام حين رأى ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى الهلال، فقال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بصيام رمضان. إذن الشافعي لا يناقضون أصلهم، وإنما يقولون بالدليل فقط. وإن كنتم أنتم تنظرون إلى أنها تهمة أو إلى أنه شيء مثلا أو إلى أنه سد الذريعة، من قولوا ما قلتم وقولوا ما تشاءون، لكننا لا نقيس عليها ونقول بسد الذريعة. ونقول مثلا في العينة، مثلا بيع العينة، بيع العينة أنني أذهب مثلا أذهب إلى زيد من الناس وأقول له اعطني 10,000 ريال سلفة أو قرضة مثلا، اعطني 10,000 ريال لمدة سنة، فيقول أعطيك 10,000 ريال ب11,000، تردها 11,000 ريال سعودي. هذا ربا، لا خلاف بين العلماء أنني إذا أخذت منه 10,000 ريال ثم أدفع له بشرط أن أدفع 11,000 ريال أن هذا ربا لا خلاف فيه. طيب لو أنني ذهبت إلى هذا التاجر وقلت له أنا ما عندي فلوس وأريد منك أن أشتري سيارة مثلا، أريد أن أشتري سيارة، فيقول لي اشتري مني هذه السيارة أو هذا الجوال، اشتري هذا الجوال ب أنا أريد منه الآن 10,000 ريال سعودي. شوف أنا أريد 10,000 ريال سعودي، هي نفسها الآن أريد 10,000 ريال سعودي، فيقول لي ب11,000 ريال سعودي لمدة سنة، هذا ربا. طيب أجي إليه أو آتي إليه وأقول له نفس الطريقة أريد 10,000 ريال سعودي، فيقول لي اشتري مني هذا الجوال ب11,000 ريال سعودي لمدة سنة تقسطها، ثم أشتريه وأتملكه ثم أبيعه له ب10,000 ريال نقد. اشتريته ب10,000 ريال لمدة سنة تقسيط، ثم بعته له ب10,000 ريال، اشتريته ب11 وبعته ب10,000 ريال نقد، فصار عندي 10,000 ريال سعودي سأدفعه 11,000 ريال في نهاية السنة. ما الحكم؟ الذين يقولون بسد الذريعة كالأحناف والحنابلة والمالكية وغيرهم يقولون حرام، يقولون هذه المعاملة هي العينة حرام. طيب الشافعية نحن لا نقول بسد الذريعة، طيب ماذا تقولون في هذه المعاملة؟ نقول معاملة صحيحة، المعاملة صحيحة. طيب هذه عينة، طيب ما دليل هل عندكم دليل تحرمون العينة أو تحرمون هذا العمل؟ قال نعم، ما الدليل؟ قالوا الدليل أن زوجة زيد اشترت من زوجها ب11,000 وباعته، أو اشترته بألف دينار وباعته ب800 نقد، ثم ذهبت إلى عائشة رضي الله عنها وأخبرتها بالعمل الذي جار بينها وبين زوجها، فقالت إني ابتعت من زيد كذا وكذا واشتريته بكذا وكذا، فما الحكم؟ قالت أوه، اخبري زيد أن حجه وجهاده قد بطل، الذي أداه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب. يعني تعامل بالربا حرام، إذن جهاده بطل، حجه بطل، كل شيء بطل، إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا دليل الجمهور المالكية والأحناف والحنابلة الذين يقولون بإيش؟ بهذه أن المعاملة هذه حرام، لا يستدلون بالحديث الآخر الذين يستحلون يتبعون أذناب البقر وتبايعون بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى تعودوا إلى دينكم، هذا لا يستدلون به، لأن اتباع أذناب البقر بالزراعة وغيرها ليس محرم، وإنما إذا تركوا الجهاد وعادوا إلى التعامل بهذه الصور أنه ممنوع يعني فقط، لا يستدلون بها، وإنما هذا دليلهم القوي حديث زوجة زيد. الشافعي قال لما أتى إلى هذه المعاملة قال المعاملة صحيحة. طيب ماذا تقول في هذا الدليل الذي استدل به الجمهور؟ قال إن صح، إن صح ماذا، ما قصد الشافعي الآن لما يقول إن صح ماذا يقصد؟ لما يقول إن صح حديث الزوجة زيد مع حديث عائشة إن صح، معناه الآن هو يطعن أصلا بالحديث، الآن يطعنه بالخاسرة، يقول شوفوا لكم شغلة حديثكم ضعيف، هذا كلمة إن صح معناه أنه أتى عليه من القواعد، يريد أن يقول هو غير صحيح، لكن لنفترض جدلا أن الحديث صحيح، خلاص سلمنا لكم يا جمهور أن هذا الحديث الذي أنكرته عائشة حديث صحيح، لكن من الذي قال لكم أنها أنكرت أصل المعاملة؟ ما أنكرت أصل المعاملة، وإنما أنكرت المآل، وهو أنها قالت إلى الجذاب، يعني عندنا يقول للخير، اشترته للخير، اشتريناه لآخر ليش؟ للعطاء للجذاد، متى الجذاد؟ قال هذا الأجل مجهول، ومعلوم أنك إذا اشتريت الشيء إلى أجل أن يكون الأجل معلوم، لابد أن يكون الأجل معلوم وإلا لا يصح. فإنما أنكرت عائشة رضي الله عنها على زيد وعلى معاملته مع زوجته الأجل مجهول، فهذا ظلمات ما يجوز، فأنكرت عليه إنه للعطاء فقط. لنفرض أيضا، قال لنفرض أن الحديث صحيح، ولنفرض أنها أنكرت عليه المعاملة من أساسها وأن هذا التعامل لا يصح وأنه عينة، لدينا صحابيان عائشة وزيد، من نقدم؟ عائشة فيما يخصها وتروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأشياء التي تمارسها من الغسل والوضوء والاستنجاء وغيرها ما كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، نقدم عائشة على غيرها لأنها أفقه في هذا من نقل وغيره، ولذلك رجعنا إلى قول عائشة رضي الله عنها حين اختلف الصحابة في هل إذا جامع الرجل زوجته وأكسل ولم ينزل هل يغتسل أو لا يغتسل، اختلف الصحابة على قولين، لكنهم رجعوا إلى عائشة رضي الله عنها فقالت على الخبير سقطت إذا جلس بين شعبيها الأربع ثم جاهدها فإنه قد وجب الغسل وأنزل أو لم ينزل، في رواية أنزل أو لم ينزل، فرجعنا إلى مذهب عائشة وقلنا يقدم قولها على غيره لأنها أعلم من غيرها بهذا المجال. أما في البيع والشراء لا، زيد أفقه في المعاملات من عائشة رضي الله عنها، وزيد هنا كان يتعامل بالتجارة وكان يعمل بالبيع والشراء، وكان الصحابة يعودون ويرجعون إليه في مسائل كثيرة من مسائل البيع والشراء لأنه كان متخصص في البيع والشراء. إذا معنا صحابيان، صحابي يقول أن هذا المعاملة أن هذه المعاملة لا تصح، وصحابي آخر يرى أن هذه المعاملة تصح، ونحن نقدم زيد على عائشة لأن زيد أفقه في باب المعاملة، ولأن الذي يقول لا يصح حكم يمنع كأنه متمسك بالأصل، والذي يقول يصح أنه ناقل من المنع إلى الجواز، ويقدم أيضا لأصول وقواعد أخرى. ففي هذه المسألة قدمنا وعملنا ببيع العينة وصححناها، ولم نعمل بسد الذريعة الذي يقول به الأحناف والمالكية والحنابلة. إذن هذه كأمثلة فقط، هذه كأمثلة في المصالح المرسلة وسد الذريعة. فنحن عندنا الأصل الأول الكتاب القرآن، وهو كلام الله تعالى، كلام الله تعالى المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، المنقول إلينا بالتواتر للهداية والإعجاز. هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي بين الدفتين ونقل إلينا بالتواتر. هذا كلام الله هو الأصل الأول الذي لا خلاف ولا امتراء في أنه أصل من أصول مذهب الإمام الشافعي. الأصل الثاني هو السنة إذا ثبتت. فإذا ثبتت السنة هي ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال أو تقرير أو صفة أو غير ذلك، ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأقره فيعتبر هذا من السنة، سواء كانت السنة المتواترة، والمتواترة تفيد العلم اليقيني والعلم الضروري، والعلم والمتواتر هو ما نقله جمع عن جمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمع عن جمع يستحيل تواطؤهم عن الكذب، وكان مستندا إلى شيء ملموس. هذه السنة النبوية المتواترة. هناك سنة آحاد أو سنة غير متواترة، وهي إما مشهور ما رواه ثلاثة فأكثر، أو عزيز ما رواه اثنان فأكثر، أو أنه فرد ما غريب. إذا ثبتت فهذه تعتبر سنة أحادية، لكنها تفيد الظن وليس العلم الضروري والقطعي، لكنها أيضا يرجح بها. ولعلنا بمشيئة الله تعالى نفرد درس للسنة إذا إذا إذا إذا مد بنا أطال الله سبحانه وتعالى في أعمالنا، فإننا نتكلم بمصطلح الحديث مشيئة الله تعالى وثبوت السنة النبوية، ونتكلم عن المتواتر والآحاد والمشهور والفرد والغريب وغير ذلك. هذا الأصل الثاني. الأصل الأول كتاب، والأصل الثاني السنة إذا ثبتت. متى ما ثبتت فهي حجة عندنا، لا جدال ولا امتراء في ذلك أبدا. ولا يصح أن نقدم على الكتاب. حين قال أحدهم للشافعي: صح الحديث، صح الحديث يا إمام، أتقول به؟ قف رأس الشافعي، قال: أرأيتني في كنيسة؟ أرأيت علي زنار؟ أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا لم أفعل، إذا لم أعمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا ثبت، متى ما ثبتت السنة فالقول ما قال الله ما قال الرسول. أي جدال عقيم من هذا؟ تريد أنت إذا صح الحديث تؤوله إلى هواك، تؤوله إلى، لكن هذا الفقه وهذا الحديث يحتاج إلى فقه. فهذا الإمام الشافعي رضي الله عنه يؤثر أن أحد الجهابذة في زمانه ومن تلامذته في الفقه يقول له: ما حكم المسألة الفلانية؟ ما الحكم؟ فيقول له: حكمها كذا وكذا وكذا. فيقول: من أين أخذت هذا يا إمام؟ قال: من الحديث الذي حدثتنيه البارحة، من الحديث الذي حدثتنيه البارحة. والله لو أحفظ ما تحفظون لناظرت من في الكون، والله لو أحفظ ما تحفظون لناظرت من في الكون. فالحفظ شيء والفقه شيء آخر. فهذا الإمام الشافعي الآن يأخذ الحديث من هذا، ثم اليوم الثاني يجيبه يسأله عن مسألة فيفتيه، فيقول: من أين أخذت هذا يا إمام؟ قال: من الحديث الذي حدثتنيه البارحة. والله لو أحفظ ما تحفظون لناظرت من في الكون. ففقه الحديث شيء وحفظه شيء آخر، وإنما المطلوب الفقه. ولذلك كان أهل الحديث كالصيادلة، وأهل الفقه كالأطباء. أهل الفقه هم الأطباء، والمحدثون يعتبر إيش؟ هم الصيادلة. إذن هذه هي أصول الإمام الشافعي. الأصل الأول كتاب، الأصل الثاني السنة إذا ثبتت. إذا ثبتت ثم بعد ذلك الإجماع. ما الإجماع؟ الإجماع هو أن يتفق المجتهدون في عصر من العصور على مسألة معينة تفرض أو تطرح إليهم، فيجتمعون على رأي واحد بقول أو عمل. فيا رعاك الله، هل هذا يمكن أن يحصل من زمن ارتع الصحابة إلى يومنا هذا؟ طبعا لا يكون الإجماع في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، مستحيل الإجماع لا يكون في زمن الرسول، لأننا نقول بقول الله وبقول الرسول. لكن الإجماع هو ما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي إذا نظرت إلى كتبه ستجد أنه هو الذي أسس وأصل للإجماع، بل من يقولون بالإجماع من الأئمة الأحناف والمالكية والحنابلة وغيرهم يستدلون على الإجماع بقول الإمام الشافعي: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. هذا من ضمن الإيش؟ الأدلة على أن الإجماع حجة. وكذلك لا تجتمع أمتي على ضلالة، واتفاق العلماء يدل على ذلك. طيب، هذه الأحاديث وغيرها قالوا هي أصل وأساس على أن الإجماع حجة. حين ناقش الإمام الشافعي الأحناف في القياس نقض الإجماع نقضا، وحين ناقش المالكية في خلاف مالك كتاب كامل اسمه خلاف مالك نقض الإجماع نقضا، حتى وصل في الأخير يقول: أنت لا تقول بالإجماع؟ قال: بلى أقول بالإجماع، والإجماع ولله الحمد كثير، لكن الإجماع أن تقول أجمعوا فلا يكذبك أحد، كأن تقول الصلوات خمس: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلا تجد من يخالفك. المغرب ثلاث، الزنا حرام، الطلاق ثلاث، هذه الذي إذا قلت أجمعوا لا تجد من يخالفك. إذن الإمام الشافعي يرى الإجماع في الضروريات، يعني من المعلوم بالدين بالضرورة، هذا الإمام الشافعي. طيب، الإمام أحمد يقول: من ادعى الإجماع فهو كاذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب. ثم يأتي بعد ذلك تلامذته ومن يقولون بقوله، يقول: لا لا لا، هو لا يقصد أن من ادعى الإجماع فهو كاذب، وإنما الإجماع على خلاف الصحابة، يمكن ما كان ما بعد الصحابة، يمكن كلام. الصحابة تفرقوا، منهم من كان في مكة، ومنهم في المدينة، ومنهم في اليمن، ومنهم في في في في في الشام، ومنهم في مصر، ومنهم في العراق، ومنهم في خراسان، أماكن كثيرة شتى. فمتى اجتمعوا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أجمعوا على مسألة معينة فاتفقوا عليها؟ أو التابعون بعد ذلك. الإمام الشافعي يقول: من تقصدون بالإجماع إذا أجمعوا؟ هل عطاء في مكة، وابن المسيب في المدينة، والحسن في العراق، ومكحول في الشام؟ هؤلاء لم يلتقوا أصلا، ولا كان يسلم هؤلاء لأولئك بالعلم أصلا، فكيف تقولوا أجمعوا؟ لا تقولوا أجمعوا فيكذبكم القوم. غاية ما يمكن أن تقولوا: بحثنا فلم نجد مخالف. هل ما في إشكال؟ لا إشكال أن تقول: والله هذه المسألة ليس فيها خلاف، ما في إشكال، هذا علمك. لكن قد يأتي علم عندنا بحاثة نوع كذا، فيصل إلى علم أن هذا في خلاف وأنه قد خالف فلان. الآن علماء في أصقاع الأرض، علماء في أماكن معينة في البلاد المترامية، موجود خاملي لا يعرفهم أحد، فهل إذا أجمع فلان وفلان وفلان نعتبر هذا إجماع؟ إذن هذا الإجماع الذي يدعيه القوم ليس إجماعاً، أو ليس حجة حقيقية، أو ليس حجة شرعية يلزمنا بها. بعضهم يرى أنه يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع. طيب، هذا يقصد فيه بالإيمان، لا إشكال في هذا، في الإيمان، حتى الإمام الغزالي يرد على هذا ويقول هذا ليس دليل على الإجماع. طيب، مسألة أخرى: لا تجتمع أمتي على ضلالة. طيب، وماذا نقول في الآية القرآنية: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم؟ هذا الآن الآية القرآنية تبين أنه ممكن أن يرتد الناس كلهم فيأتي الله سبحانه وتعالى بقوم يحبهم ويحبونه، ممكن، بدليل الآية أنها ممكن أيضا. فإن إذا أتيت العصمة، من أين أتيت العصمة بالأمة وممكن أن يخطئوا؟ ولذلك لما قال الشافعي في الإجماع قال لأن الأمة معرضة للخطأ فلا بد من مستند، وأنكر على من قال أنه يقدم الإجماع على الكتاب والسنة، قال لأن الكتاب والسنة ممكن يكون منسوخ، ممكن يكون كذا، ممكن يكون كذا، أما الإجماع فلا ينسخ، ولأنه بعد الرسول، ولأنه ولأنه، أنكر. قال العلم يؤخذ من أعلى، وهذه مسألة خطيرة، وجعلها تشريع وتلذذ بالتشريع، فمن العلم الذي لا يجوز. وذكر هذا في جماع العلم، وذكر هذا في خلاف مالك. اقرأوا هذا الكتاب خلاف مالك ستجدون بغيتكم في ذلك. إذن هذه هي أصول الإمام الشافعي: الكتاب، السنة، الإجماع حيث لا كتاب ولا سنة، والقياس. والقياس لا شك أنه معمول به، لم ينكره إلا بعض العلماء كالظاهرة وغيرهم، وهذا خطأ، لأن القياس استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم، واستعمله الصحابة، واستعمله بعد ذلك الفقهاء، وهو أصل بذاته. لكنه هل قياس الإجماع ليس دليلا، وإنما هو كاشف، هو ضوء فقط يظهر أن الدليل هناك من الكتاب والسنة. فالأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، إنما هي أصول ثانوية كاشفة تابعة للكتاب والسنة. إذن هذه هي أصول المذهب الإمام ومذهب الإمام الشافعي، وهي الكتاب والسنة إذا ثبتت، وهذا هو الأصل الأصلي. أصول ثانوية وتابعة مثل الإجماع والقياس وقول الصحابة وغيرهم. تكلمنا عن المصالح المرسلة وأنها حجة عند بعض العلماء، وتكلم عن الاستحسان وعرفنا الاستحسان وأنه حجة عند الأحناف، وقولهم أن الشافعي قال بالاستحسان هذا غير كلام غير صحيح، وأيضا رددنا على هذه المسألة وأتينا بالأدلة، وتكلمنا أيضا على سد الذريعة، وقلنا أن الشافعية لا يقولون بسد الذريعة، ولذلك ستجدون بونا واسعا وشاملا في في في في المعاملات، في في في الجنايات، في الجنايات. إذا تمالأ عشرة وقتلوا شخص، هل يقتلون العشرة به؟ يؤثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال لو تمالأ أهل صنعاء على قتل فلان لقتلتهم به. الفقهاء قالوا بذلك، قالوا من تسبب ومن فعل ومن تعارك ومن عاون ويقتلون جميعا. الشافعي لا يقولون بذلك، الشافعي لا يقولون بذلك، قالوا يقتل الجماعة بالواحد إذا كان كل واحد منهم لو انفرد كان قتله مذففا، لو أن جماعة وضعوا السيف هكذا على رقبته، جماعة ضربوه ضربة واحدة كلهم ضربة واحدة بسيف واحد وقتلوه، ممكن هنا يقتلوا جميعا. أما إذا جاء شخص وقطع يده، والثاني قطع رجله، والثالث ضرب فكه، والثالث ضرب نصفه، والثالث طعنه بالصدر، وآخر حز رقبته، وهذا قده قد، فمن يقتل؟ يقتل من حز الرقبة. أما الآخرون فكل يؤخذ بجريمته، فمن قطع اليد تقطع يده، ومن قطع الرجل تقطع رجله، ومن طعن يطعن، وقد يسامح وقد، لكن من يقتل؟ يقتل من حز الرقبة فقط. كذلك عند الشافعية لا يقولون بالتسبب في الغالب، وإنما يقولون بالمباشرة. فلو أن شخصا وضع سندويش وضع فيه سما، ثم جاء شخص وأكله ومات، هو قتل نفسه بنفسه، أنا ما قتلته بأي حق، ليش دخل بيتي أصلا، ليش جاء وأكل؟ عاقل بالغ عاقل، ليس مجنون أو صبي. كذلك لو صاح من مكان بقوة سقط الرجل وخاف، هو قتل نفسه بنفسه. شخص أخذه ووضعه في مسبعة بين السباع، أخذه كبه ووضعه بين السباع، ثم جاء السباع وأكلوه، هو الذي خاف. السباع تنفر من بني آدم، فلما خاف أكلته السباع، ما أكل، ما أنا ما تسببت، أنا ما فعلت شيئا، لا أقتل به أو حيات أو غير ذلك. فهذا عند الشافعية لا يقولون بسد الذريعة، ولا يقولون بالمصالح المرسلة، ولا يقولون بالاستحسان، وإنما عندهم أصول المذهب هي الكتاب والسنة فقط إذا ثبتت، الكتاب والسنة إذا ثبتت، ثم بعد ذلك الإجماع والقياس والمصالح وغيرها، إذا كانت إذا عادت إلى أو إذا استندت إلى أدلة فإنه يقل بها، وإلا